حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، القطيعة من الأمراض الخطيرة التي تصيب القلوب وتفسدها، وهي من أمراض القلوب العظيمة، وهي من كبائر الذنوب. قطيعة الأرحام التي انتشرت بين المسلمين مع الأسف الشديد، بين الأخ وأخيه والعم وابن عمه والرجل وابن عمه والشريك وشريكه والمسلم وأخيه المسلم إلى غير ذلك، صور متعددة، وهي والله مرض خطير يفسد القلب ويجعل له نتائج سيئة في أعماله، في أعمال الجوارح وفي أخلاقه وفي معاملاته، حتى في هيئته الخارجية. لأنه ذنب عظيم قد يبدو ابتلاء به كثير من المسلمين سنين طويلة وأزمنة عديدة وأيام وليالي وشهور وهو متلبس بهذا الجرم وهذا الذنب العظيم وهو لا يشعر. هل تعلمون أن القاطع أنه ملعون؟ ملعون. من الذي لعنه؟ لعن رب العالمين سبحانه وتعالى. هل يرضى أحد من المسلمين أن يكون ملعون؟ ملعون من الله عز وجل؟ يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم من قبول النصائح، وأصمهم من قبول الحق، وأعمى أبصارهم من رؤية الحق على حقيقته، البصر والبصيرة والعياذ بالله. هل تعلمون أن قاطع الرحم أنه ورد وعيد لا يدخل الجنة؟ لا يدخل الجنة قاطع، أمر ما هو سهل. هل تعلمون أن الله عز وجل قرن القطيعة، قطع الأرحام، بالفساد في الأرض في ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل؟ الأولى بسورة البقرة: والذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. قرن بين الفساد والقطيعة ونقض العهد، لأن العهد بينك وبين الله أن تصل رحمك، والله عز وجل عندما خلق الرحم ها استعاذت به جل وعلا فقال: لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. عهد على الله عز وجل، فهذا الرجل ينقض هذا العهد بينه وبين الله، لأن الله عهد إلينا أن نصل الأرحام، فهذا نقض العهد وأفسد في الأرض وقطع الأرحام، نقض العهود وقطع الأرحام وفساد في الأرض، أولئك هم الخاسرون. بعد هذا خسارة. الآية الأخرى في هذه السورة، سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هل تعلمون أيها الإخوة أن من أعظم الفساد في الأرض أن قطيعة الأرحام؟ فأنت يا عبد الله عندما تقطع رحمك تضر نفسك وتضر الآخرين، حتى الأرض تضر الأرض بالفساد. مصيبة عظيمة، لا بد أن نعالج هذا المرض الفتاك الذي يسري وله عدوى خطيرة، يأتي الشيطان. لذلك الشيطان يحرص كل الحرص على المسلم أن يقطع، لأنه إذا قطع فسد قلبه وقسى، لأنه يوم القيامة لا ينجيك أمام الله إلا القلب السليم. قلب مريض ما ينفع، عالج قلبك مدروس في هذه الحياة، العلاج هنا في هذه الدنيا، عالجه بالوصل، وإلا فيبقى مريضا. وتعلمون أن علاج مرض القلوب في الآخرة ليس العلاج للنار، ما هناك مستشفيات في أرض المحشر أبدا، هناك نار جهنم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل في وادي في جهنم لو صيرت في جبل ذي الهلال من شدة حرة. لماذا تقطع؟ ما هو السبب؟ والله لو بحث العبد عن الأسباب وجدها تافهة تافهة. أنه قال كلمة، قال كلمة في مجلس سمعتها، قالها فلان نمام، نقل الكلمة حتى أفسد بين الأخ وأخيه وبين الشريك وشريكه وبين العم وابن عمه إلى غير ذلك. قال إنه قال كذا، أو إن جاء عنده عزيمة ما عزمني، أو كلمني بالتلفون، أو ما خلوا أنت يكلمني، ما كلمني أنا. أمور تافهة، والله لو وقف الإنسان مع نفسه وجد أن أسباب القطيعة دائما تافهة. حتى لو لم تكن تافهة فيجب عليك الوصل والعفو والتواضع، لأن هذا يرفعك عند الله ويعزك عند الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نفقه. يقول جل وعلا في القرآن: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. في فرق بين اللي يعلم الحق والأعمى اللي ما يعلم، عمل بصيرة، لأن بعض العميان أفضل حتى من المبصرين، بصره لا يرى لكن بصيرة ترى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول الطيبة السليمة. من هم؟ الذين يصلون، الذين يوفون بعهد الله، ما يقطعون عهد الله ولا ينقضون عهد الله. شوف فرق بين القاطع ناقض والواصل موفي بالعهد. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. الله أمر بالوصل، إذا صل. إذا أنت عندك عقل ومن أهل الألباب وتعلم الحق اسمع أمر الله عز وجل. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ليش يصل؟ أنا لما أصل ابن عمي وهو هاجرني هل أنا خايف منه؟ بعض الناس يقول لا، أنا أكبر منه وأنا أحق منه وأنا أفضل منه، هو المخطي وهو اللي فعل. والله ما كلمه، والله ما كلمه. وحتى ليش؟ هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فضلك إذا وصلته وبدأت بالسلام؟ مصيبة. جاء في الحديث أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يعني لك 3 ليال معقولة، بعدها انتبه وقعت الخطر. فإذا هجر فوق 3 ليال فما دخل النار، حديث صحيح. ثم بين أنهم يتقابلان فيعرض هذا، الشيطان ينفخه ويعرض هذا، طيب من الطيب عاد؟ وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. حكم النبي عليك بالخيرية، لا تفكر انك انك ردي ولا ما فيك خير، لا، انت الطيب وانت الرجال اذا سلمت بالسلام، لان النبي زكاك، لان النبي زكاك، الخيرهم الذي يبدا بالسلام، فما عليك منه؟ النبي مدحك وزكاك، اذا كن خيرا منه. بعض الناس يقول لا، اذا جاني اجي، اذا سلم سلم ولا ما، هذا مو بوصل، هذا اسمه مكافاه، يعني تكافيه مكافاه. لذا جاء في الحديث: ليس الواصل بالمكافي، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الوصل الصحيح. أما المكافاة بتجيني على العزيمة هاتيك على العزيمة، بتسلم علي أسلم عليك، لا هذا مو وصل، هذه مكافأة مبادلة. الوصل الحقيقي أن تصل، لأن يا أخواني أثقل ما على النفوس اليوم في مجتمعاتنا هذه اللي معروفة، أثقل ما عليها ضغط النفس على القريب وعلى الرفيق وعلى الشريك وعلى ابن العم وعلى الصديق. تضغط نفسك من أجل الله، مهم من أجل سواد عيونه، مو بعشان تخاف منه ولا ترجي ورثه، لا أنا أجيك وسلم عليك وحب راسك واصبر وتحمل لأني أريد الجنة. لو المقصد أنت ما علي منك، لكن أنا أخاف الله عز وجل فيك، إذا عصيت الله فيه فأنا أخاف الله فيك أنت، أنا أدي الحق الذي أمر الله عز وجل وأنت لك ذنبك. هذا هو الرجل، هذه الرجولة، هذا هو البطل الذي يخشى الله عز وجل. أما كل يركب راسه شيطان ينفخ هذا ينفخ هذا، إذا أرضينا الشيطان والخسارة علينا نحن. تفرقة بين الأبناء، بين أبناء العمومة، بين الأخوة، كلها من أجل رضا الشيطان. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، من أجل الله ما يخشون أحد ثاني، ويخافون سوء الحساب، لأن سوء حساب القطيعة مصيبة عظيمة، ويخافون سوء الحساب. ها وش النتيجة؟ ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا، أصبر لأن هذا يحتاج إلى صبر، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أنا أصبر على جفاك لو قطعت وجفيت من أجل الله، من أجل وجه الله سبحانه وتعالى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يقطعني من نفقة أعطيه من نفقة، أصله بالوصل بالمال، يرجون. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك اسم إشارة في البعيد برفع مكانتهم عند الله، أولئك لهم وإيش؟ عقبى الدار، العاقبة الحميدة، أولئك لهم عقبى الدار. وإيش عقبى الدار؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله أكبر، الملائكة تستقبلهم وتهنيهم بسلامة الوصول، لأنهم صبروا في الدنيا على طاعة الله وعلى أقدار الله المؤلمة وعن معصية الله، من ذلك الصبر على القطيعة والصبر على السلام والصبر على الوصل، لأنه ثقيل على النفوس، لأن الجنة مهي بسهلة، مهي موية بغي يشربها يشربها، لا الجنة حفت بالمكاره. شوف المكاره، تكره أن تصل ابن عمك ثقيل على نفسك، ترى هذه عتبة للجنة، مش وعلى طول عتبة، تكره تسلم وتكره تروح بالعزيمة عزمك رحلة، لأنك تكره هذا، اعلم أن الكره هذا أنه طريق الجنة. أما الشهوة تشتهي القطيعة فاعلم أن النار حفت بالشهوات. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ماذا تقول لهم؟ سلام عليكم، سلام، سلام عليكم من النار، من العذاب، من كل شيء، سلام عليكم بما صبرتم. السلام هذا ودخول الجنة ما جاكم عبث، جاك لأنك صبرت وخزمت نفسك من أجل الله عز وجل، بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا القسم الأول. القسم الثاني، نعوذ بالله من ذلك القسم، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك إيش لهم؟ هؤلاء لهم عقب الدار، وهؤلاء إيش لهم؟ أولئك لهم اللعنة، نعوذ بالله من غضب الله، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لابد نعي يا أخوان، لابد نفقه، لابد نعرف أن هذا الأمر ما هو سهل، ولا يتحمل كل رجال، إلا رجل يريد الجنة ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالحسنة. اصبر يا أخي، اشرح صدرك، لا يجي في قلبك شر، لا يجي في قلبك غير، لا تغضب، لا تحقد، لا تحسد، هذه كلها ضررها على نفسك أنت عاجلا وآجلا، وعلى ذريتك وعلى رزقك وعلى هيئتك وعلى بركتك وعلى معاملاتك كلها، حتى الأمراض التي تصيب الإنسان العضوية من أسباب هذا الشر اللي في القلب تصيبه. لكن لو بذلت الإحسان والسلام الطيب وتحملت هذا في سبيل الله، الله عز وجل يغير حالك من أسوأ إلى أحسن، ويجعل هذا العدو صديقا لك، لأنه رأى منك الخير وتحملت، خلاص يستحي على وجهه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. لكن هل كل واحد يستطيع فعل هذا؟ لا. وما يلقاها إلا الذين صبروا. الصبر يا أخواني على مثل هذه الأمور، ينبغي الإنسان يصبر. أحد ما فيها مشكلة عليك لو صبرت، هل أحد بترك بعصا؟ هل أحد بعيره يقول سود الله وجه فلان راح يسلم على فلان؟ لا، يقول بيض الله وجهه فلان، والله رجال تحمل ابن عمه وتحمل أخوه المسلم، هذا هو الرجال الصحيح. أما لم انك هجرت وجازيت بالسيئه، قالوا يقلعهم كلهم، فلان مقلوع وما في خير، الردع هذا كلهم رديين. لكن لما قلت جزاك الله خير، سامحك الله، والناس تعرف وانت تعرف وهو يعرف انك ما قدرته وسلمت عليه الا من اجل العز وجل، ترفعك هذه عند الله وقبل ذلك عند خلق الله. وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. طيب واحد يبغى يسويها، فيه واحد يردك عنها، منه الشيطان. قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يقول لك لا لا لا لا، لا تروح يا رجال، يعيروك الناس ولا تنزل نفسك عند فلان، ما هو بكفو، إنهم مخطين عليك وهو في فعله، لا فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله عارض تنحل ما في خاطرك، تنتهي الأمر سهل، مجرد ما تعزم تستعين بالله سبحانه وتعالى يفتح على صدرك، يشرح على صدرك وينور بصيرتك، تصل رحمك وتكون من المفلحين في الدنيا والآخرة. أختم بهذه القصة، قصة الرجل الذي شهد له بالجنة وهو حي يمشي على رسول الله. يوم من الأيام دخل رجل على المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه والصحابة، فقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، رجل من أهل الجنة. فدخل الرجل تغسل لحيته من الماء للوضوء، ثم جاء اليوم الثاني وكذلك اليوم الثالث، فلحق أحد الصحابة قال أريد أن أرى ماذا يفعل هذا الرجل، فاستأذن له بضيافة ثلاثة أيام لكي يرى أعماله، ودام منه الآن شهد له حي بالجنة، إذا عنده أعمال لابد يعملها. الصحابة كانوا حريصين على الخير. فلما انتهت المدة ما رأى شيء غريب، ما هناك شيء يعني يفعله، يعني ربما يفعلون أكثر ما يفعل أحيانا. فاستأذنه أخبره بالخبر، فقال هذا فضل الله، ولكن لم يكن هناك ليلة واحدة، لم أبت ليلة واحدة وفي قلبي شحنة على مسلم، خلاص قلبه نظيف. هل تعلم أخي الحبيب أن الأثنين والخميس في عرضي الأعمال سبحانه وتعالى، وأن الله يؤجل أعمال هؤلاء حتى يصطلحها؟ كم واحد يكون بينه قطيع الآن؟ ابحث اسأل يا أخي، سلم وشرح صدرك، بعدين في علاج للقلب. إذا وجدت نفسك على فلان شيء، لا تمادى في الموضوع هذا، عنها في الحال، لأنك لو تمادت فيه حصل هناك بغض وكره وغضب وغيبة ونميمة، فرح بالشر، ثم تطورت هذه للقطيعة وغيرها. لذلك لو وجدت شيء فيه علاج وسهل، تدعي له بظهر الغيب، تدعي له، لو بسامعك عشان يقول إن ذال مني ولا مترد، ادع له اللهم اغفر له. نعم، إذا دعوت له أول شيء يفتح قلبك، اطمأنيت. ثاني شيء ما عاد تقدر تدعي عليه، لأنه ما يجتمع محبة وكره أبدا في القلب. إذا دعوت له بضرر الغيب ودعوت يغفر له، قال الملك آمين ولك مثله، انغسل ما في قلبك، كل أمر سهل، وبعدين يعني تجي محبته في قلبك. فلا بد الإنسان يحاول يعالج قلبه، لأن القلب إذا فسد ما ينفع. لذلك في الحديث إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. ويوم القيامة يقول الخليل ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلاج القلب هنا الآن، ابحث عن السلامة الآن وعالج قلبك الآن حتى يسلم الآن قبل أن تنتقل للدار الآخر وهو مرض مريض، فعلاجه هناك صعب كبير وخطير جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أولكم السلامة والعاقبة الحسنة، أسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطل ويرزقنا اجتنابه. أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم توفنا وأنت راضي عنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا ذا الجلال والإكرام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. لكن أحيانا يجي واحد يقول أنا لما أروح أتعلم يتكلمون عليه يطنزون عليه يعطوني كلمات والله ما تحملها ألف، بحثهم مرة بحثهم مرتين، لكن ما هي إلا يحقون الدنيا كلها عليه. نعم. تذكرون في الحديث الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة. نعم أحسنت. لكن يبقى في نفس الشيء يقول ما أستطيع. النصيحة يا أخي الحبيب هذا ابتلاء من الله عز وجل له وامتحان، الله أراد له خير، يصبر ويحتسب. ومثل ما ذكرت سابقا أنه يذهب إليهم من أجل الله، لذلك يتحمل، يعتقد في نفسه أن هذا الكلام وهذه السخرية أنها ترضى عند رب العالمين، لأنه يعلم أنه لم يأتيهم إلا لا يأتيهم ذل ولا مهانة إنما أتاهم يريد اللي عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن لي قرابة ناصرهم يقطعونني. فأخر الحديث قال إذا كنت صادقا فيما تقول فكأنما تسفهم المل. أنت تمشي لك هدف معين فقط، لا تلتفت لبريه الطريق، تريد الخير تريد الجنة صبر اصبر تحمل، وكل ما زاد شرهم زد يقينك وثباتك وصبرك واحتسابك الأجر عند الله، وكل ما عظم البلاء وعظم عندك الاحتساب كل ما صار الجزاء أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فأبشروا بهذا، من منع هذا يبشر بالخير ويبشر بالفوز. أسأل الله سبحانه وتعالى عليكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لكم الله خير. إن الله فضيلة الشيخ محمود بن منديل الدكتوري ما قدم، الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياه من الصوت والسلام الله إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم. لكم الله خير. جزاكم الله خير يا شيخ، الله يحفظنا وياك. الله يحفظك.